بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى ما يتعلق بمعالم الفقه في العصر الحاضر، وقد ذكرنا من ضمن معالم الفقه في العصر الحاضر ظهور دعوى التجديد في أصول الفقه. وقد ظهرت دعوات في هذا العصر تدعو إلى إعادة بناء الفقه الإسلامي من جديد، وإلى تنقية المذاهب، وتتعصب تعصبا مذهبيا ضد المذاهب الفقهية المعتبرة، وسبقت الإشارة إلى ذلك. هناك دعوة أو دعوة تطالب بإعادة بناء أصول الفقه، يعني نحن تكلمنا عن الدعوة إلى إعادة بناء الفقه الذي يتمثل في الفروع الفقهية، وأنه لا بد من إعادة النظر فيه، وهذا سبق التعليق على هذه الدعوة بما يناسبها. ولكن الدعوة هنا التي نتكلم عنها هي دعوة في، يعني تتمثل في التجديد في أصول الفقه. والمقصود بالتجديد في أصول الفقه ليس التجديد بمعنى الإبداع في التأليف، يعني مثلا إذا كانت الدعوة إلى التجديد في أصول الفقه أن نقول والله كتب أصول الفقه الأولى التي كتبها السلف مثلا وكتبها المتقدمون فيها شيء من الصعوبة، فنحتاج أن نكتب عليها شروحا، أو أن نبسطها، أو أن نقربها، أو نحط مشجرات تمام ودروس مبسطة في أصول الفقه، فهذا كله ليس هو المقصود هنا بالتجديد في أصول الفقه. هذا تجديد في طريقة التصنيف، ولا إشكال فيه، والعلماء لا يوجد فيهم أحد إلا وإذا ألف يكون عنده شيء من التجديد في طريقة تأليفه، إما في جمع متفرق أو في تفصيل مسألة أو نحو ذلك. لكن الإشكال الذي يقع على دعوة التجديد في أصول الفقه هي أنها تدعو إلى التجديد في مضامين هذا العلم، وأن قواعد العلم، قواعد فهم الشريعة التي سار عليها السلف، لا بد من إعادة النظر فيها في عصرنا الحاضر. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما ألف كتابه الرسالة، وهو أول من صنف في أصول الفقه، وقد ذكر بعض الباحثين أن المستشرقين حاولوا أن يخفوا كتاب الرسالة وأن يتتبعوا مخطوطاته للقضاء عليه، ولا أدري عن يعني صحة ذلك، لكن المقصود أنهم يعني لا يريدون لهذا العلم أن يقوم. لماذا؟ لأن علم أصول الفقه الذي هو طريقة فهم السلف للأدلة الشرعية هو سور الشريعة، ولهذا قال بعضهم إن الكتاب والسنة حصن سوره الإجماع وبوابته أصول الفقه، لأنه لا يمكن أن تفهم الشريعة إلا على الوجه الذي فهمه بها الصحابة الذين شهدوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومشافهة. فالإمام الشافعي لما صنف في أصول الفقه إنما أراد بذلك أن يدون القواعد التي سار عليها الصحابة والتابعون في فهم الشريعة. واضح؟ هذه القواعد غير قابلة للتجديد، بمعنى هل يمكن أن نقول والله كان العرب الأوائل يجعلون الفاعل مرفوعا، لكن المناسب للعصر الحاضر أن نجعل الفاعل مجرورا أو منصوبا؟ هذا أمر لا يقبل التجديد أبدا. كذلك قواعد فهم الشريعة لا تقبل التجديد. الصحابة السلف كانوا يفهمون من الأمر الوجوب، ولكننا في العصر اليوم الناس ضعفت همامهم ويعني تكاسلوا، فيحتاج أن نعيد النظر في قضية الأمر للوجوب ونجعل الأمر للاستحباب، فتكون الصلوات الخمس بدلا من كونها، لأنه طبعا أي تأثير يمس أصول الفقه سيمس على طول إيش الفروع الفقهية، يعني مباشرة سينتقل أثره إلى الفقه، فيقول لك والله يا أخي الأمر يقتضي الوجوب. هذه قاعدة صحيح أنه سار عليها السلف جيلا بعد جيل وكذا، ولكن عصرنا الحاضر يقتضي أن نجدد فنجعل الأمر لإيش للاستحباب أو للإباحة، والنهي بدل أن يكون النهي للتحريم نقول النهي للكراهة، واللفظ العام يشمل جميع الصور نقول لا اللفظ العام لا يشمل جميع الصور، وإنما يدخل فيه من الصور ما تراه أنت مناسبا للدخول أو ما تقتضي المصلحة أن يدخل. الكتاب والسنة هم أول الأدلة، نقول لا نجعل أول الأدلة هو المصلحة، فننظر أولا في المصلحة ثم بعد ذلك ننظر في الكتاب والسنة، فما كان منها يعني معضدا لما نراه مصلحة أخذنا به. هذه هي صورة الدعوة إلى التجديد في أصول الفقه، وهذه بلا شك دعوة ودعوة مرفوضة تمام الرفض، ولا شك أنها هدم للشريعة. فهم بدل ما يأتوا ويتتبعوا الفروع الفقهية يقول لك يعني بدلا من أن يأتي إليك ويقول لك والله الزنا مكروه، تمام، لا يقول لك خلينا أصلا القاعدة من الأصل وكل الفروع بعد ذلك عليها تنتقض. ولا شك أن هذه دعوة فاسدة، وهي دعوة من الدعوات الهدامة، تمام. ولكن الذين يعني ظهر منهم التجديد في أصول الفقه ليسوا على رتبة واحدة، طبعا فيه تجديد محمود، يعني التجديد بمعنى التجديد في طريقة العرض وفي طريقة التصنيف، وعدد من أهل العلم جددوا في طريقة عرض أصول الفقه وفي طريقة الكتابة. تعرفون كان في عندنا طريقة الشافعية وطريقة الحنفية، جاء من العلماء من جدد فجمع بين الطريقتين في كتاب واحد، هذا تجديد ما فيه إشكال، إنما نتكلم عن التجديد الذي يمس قواعد الشريعة وقواعد فهم الشريعة، واضح؟ نأتي الإجماع، الإجماع حجة، قاعدة من قواعد أصول الفقه، يقول لك لا الإجماع ما هو حجة، الإجماع ليس بحجة، ونعيد النظر في كل مسائل الشريعة من الصفر، ولا شك في خطورة هذه المسألة. هناك عدة أنماط من الدعوات التي تتعلق بالتجديد في أصول الفقه، منهم من سمى نفسه مثلا بالعقلانيين، ومنهم من سموا أنفسهم بالتنويريين، ومنهم من سموا أنفسهم بالليبراليين، وغير ذلك من الأسماء، تعددت الأسباب والموت واحد. ومن الدعوات التي يعني حصل منها شيء من الإشكال في قضية أصول الفقه والتجديد في أصول الفقه ما يتعلق بالدعوة إلى جعل علم مقاصد الشريعة هو العلم الحاكم على الاجتهاد والاستنباط، وأنه ليس هناك حاجة كبيرة إلى علم أصول الفقه، وأن علم مقاصد الشريعة علم يغني عن علم أصول الفقه. طبعا الناس مراتب في هذا، منهم من يطرح بمثل هذا الطرح ويقول خلاص مقاصد الشريعة، لأن مقاصد الشريعة في هو العلم الذي تضبط من خلاله المصالح، لأن مقصد الشريعة هو مصلحة العباد في المعاد وفي المعاش والمعاد، إذن هو يتكلم عن إيش؟ المصالح، واضح؟ فيأتي يقول لك ما نحتاج علم أصول الفقه هذا اللي يتعلق بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، نحتاج علم مقاصد الشريعة الذي يتعلق بضبط المصالح. هناك من تكون دعوته أخف من ذلك، فهو لا يدعي أن علم مقاصد الشريعة يغني بالكلية عن علم أصول الفقه، ولكنه ربما يضخم فيه. ومن الأشياء التي استدل بها على ذلك أنهم حاولوا، أعني أصحاب المدرسة المقاصدية المعاصرة، حاولوا أن يستثمروا كتابات الشاطبي رحمه الله تعالى في ذلك. تعلمون أن الإمام الشاطبي رحمه الله هو من أوائل من أبرز مقاصد الشريعة، وأنا أحب أن أنبه هنا إلى أنه على مر 13 قرنا لا يعرف في مدونات الإسلام أن هناك علما مستقلا اسمه علم مقاصد الشريعة أبدا، يعني لا يوجد علم اسمه علم مقاصد الشريعة إلى ما قبل 100 سنة. فلا يمكن أن تجد في ترجمة عالم من العلماء يقولون كان رحمه الله فقيها أصوليا مقاصديا، ما راح تجد هذا. فإفراد مقاصد الشريعة وجعلها علما مستقلا هذا أمر حدث في الأزمنة المتأخرة، ليس قبل 100 سنة من الآن، واضح؟ طيب قد يقول قائل لا مشاحة في الاصطلاح. نعم لا مشاحة في الاصطلاح، فكون علم أو كون المبحث الذي يتعلق بمقاصد الشريعة يفرد بعلم مستقل وبكتب مستقل هذا أمر لا إشكال فيه، وقد أفرده بعض المتقدمين، يعني مثلا العز بن عبد السلام صنف كتابا يركز على قضية المصلحة ومراتب المصالح وما إلى ذلك، وله في ذلك كتاب القواعد الكبرى والقواعد الصغرى. ولكن أين يقع الإشكال؟ الإشكال يقع حينما يفرد هذا العلم استقلالا ثم يدرس لغير المتخصصين ويدعى أن هذا هو الأداء التي تؤهل للاجتهاد. وبعضهم يستدل في ذلك بكلام للإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات قال إن الإنسان يشترط ليكون الإنسان مجتهدا شرطان: الشرط الأول هو العلم باللغة العربية، والشرط الثاني العلم بمقاصد الشريعة. ولم يقصد رحمه الله تعالى العلم بمقاصد الشريعة يعني ما يسمى اليوم بعلم مقاصد الشريعة أبدا، لأنه حتى هو في نفس كلامه هذا قال كمعرفة العموم والخصوص والأمر والنهي. المقصود بمعرفة مقاصد الشريعة أن الإنسان يحتاج أن يعرف الحقائق اللغوية، ويحتاج أن يعرف لسان العرب، ويحتاج أن يعرف مقاصد الشرع ولسان الشرع واصطلاحات الشرع. فلا يكفيه معرفته باللغة العربية، فمعرفته أن الأمر يعني الإنسان إذا درس اللغة العربية هل يتحصل له من دراسته للغة العربية معرفة أن مقصد الأمر هو الوجوب؟ لا يحصل ذلك بمجرد اللغة العربية. إذن من مقاصد الشرع إرادة الوجوب من صيغة الأمر، من مقاصد الشرع إرادة الاستغراق للأفراد من صيغة العموم، إرادة التحريم من صيغة النهي، وهكذا. يعني باختصار مقاصد الشريعة في كلام الإمام الشاطبي هي علم أصول الفقه بجميع أبوابه، واضح؟ جاء اليوم من أفرد ذلك وأبرز هذا وقال أنه الشاطبي يقول يكفي لتحصيل الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة، تمام، ويسمونه اجتهاد مقاصدي، كأنه في عندنا اجتهاد مقاصدي واجتهاد ثاني غير مقاصدي. اجتهاد نصي هو الاجتهاد تنظر في النصوص الشرعية، في اجتهاد ثاني وبعضهم يجعله اجتهادا فوق ذلك وهو الاجتهاد المقاصدي، ما تنظر في حروف النص الشرعي وإنما تنظر في روح الشريعة ومقاصد الشريعة. ولا شك أنه لا يمكن تحصيل هذا المعنى إلا بالنظر في النصوص الشرعية، واضح؟ طيب، إذا جئنا وعملنا مقارنة بين الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وبين من غلا في قضية المقاصد، قضية المقاصد هي تركز على إيش؟ المصالح، واضح؟ طيب، معرفة المصالح أمر يختص به علماء الشريعة. المصالح إذا طرحنا المصالح بالمعنى الدنيوي، يعني عندنا قضية الآن قضية اقتصادية، هل المصلحة أن نتخذ القرار ألف ونمنع هذه المعاملة، أو المصلحة أن نتخذ القرار باء ونسمح بهذه المعاملة؟ هذا أمر يختص به علماء الشريعة. ها؟ إذا كنا ننظر بالمصلحة الدنيوية لا يختص به علماء الشريعة، واضح؟ بل لا يختص به المسلمون أصلا، يعني الكفار ألا يدركون مصالحهم الدنيوية؟ يدركون ولا لا؟ فإن نجعل شرط الاجتهاد هو معرفة المصالح بالمعنى الدنيوي، لا شك أن هذا معناها أن أكثر الكفار يصيرون مجتهدين، كثير من الكفار يصيرون مجتهدين، عندهم آلة الاجتهاد وهي معرفة المصالح ورتبها. المتخصص من يهودي كان أو نصراني أو ملحد يستطيع أن يقول لك والله هذه المصلحة أعلى من هذه، هذه مصلحة جماعة ومصلحة أمة وهذه مصلحة فرد، هذه شيء ضروري وهذا شيء حاجي وهذا شيء تكميلي. هذه رتب المصالح بهذا النمط بالمعنى الدنيوي ليس أمرا يختص به علماء الشريعة، بل ليس أمرا يختص به حتى المسلمون، واضح؟ إذا جئنا ونظرنا في كلام الإمام الشاطبي رحمه الله، وبالمناسبة الشاطبي لم يفرد علم اسمه علم مقاصد الشريعة أصلا حتى يفسر كلامه بهذا. الشاطبي ألف كتابه الموافقات وجعل فيه أبواب أصول الفقه، ومن ضمنها سمى كتاب اسمه كتاب المقاصد، جزء يعني باب من أبواب كتاب الموافقات، واضح؟ طيب، نعم. وبالمناسبة الشاطبي له كتابان، كتاب إيش؟ الموافقات وكتاب الاعتصام. الاعتصام هذا يتكلم عن أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدعة، ولهذا سمى بعضهم الذين يركزون فقط على كتاب الموافقات قال هؤلاء أنصاف الشاطبي. تعرف عندنا نصف الفقيه ونصف النحوي، قال هذا نصف شاطبي، أخذ بجزء من كلام الشاطبي وترك جزء. طيب، ونعم، ولا شك أن هذا فيه إشكال. طيب، الإمام الشاطبي في كتابه في الموافقات كان يركز كثيرا على المقاصد الأخروية، المقاصد الأخروية للشريعة التي لا تتمثل في المصالح الدنيوية ولهذا لما ذكر المقصد الشرعي من وضع الشريعة قال المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه ليكون عبدا لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. هذا ذكره في أول المقاصد من وضع الشريعة. فهذا أمر أول، نلاحظ أن الشاطبي يركز على المقاصد الأخروية. الأمر الثاني أن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى يركز كثيرا جدا على تعظيم فهم السلف وتعظيم اتباع السلف، وأن الإنسان لا يجتهد في خارج فهم السلف، وله في ذلك عبارات قوية، ومنها أنه قال فكل ما جاء مخالفا لما عليه السلف الصالح فهو الضلال بعينه. هذه عبارة الإمام الشاطبي، وهذه العبارة أصحاب المدرسة المصالح المقاصد الدنيوية هؤلاء لا يمكن أن يقولوا هذا الكلام، بالعكس هم أصلا يدعون للتجديد في أصول الفقه لأنك تنقض طريقة فهم السلف وتأتي بطريقة فهم عصرية، وبعضهم يعبر عن ذلك بحرية الفهم، يقول لك قدسية النص وحرية الفهم، تفهم النص كما تريد، النص مقدس على الرأس والعين، وأما طريقة الفهم فأنت حر فيها. وكذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله فلهذا كله يجب على كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون وما كانوا عليه في العمل به، فهو أحرى بالصواب وأقوى في العلم والعمل. وبالمناسبة الإمام الشاطبي رحمه الله يقول في كتابه الموافقات، وهذه رسالة لمن يتقحم بعض الكتب قبل أن يتأهل، يقول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات ولهذا فلا يحل لأحد أن ينظر في كتابي هذا نظر مفيد أو مستفيد إلا وهو ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها. ما يحل، يقول ولا يحل لأحد أن ينظر في كتابي هذا نظر مفيد أو مستفيد إلا وهو ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها. والآن يجي واحد ما درس شيئا ويأخذ كتاب الموافقات للشاطبي، نفس عبارة الشاطبي نكمل، قال لأنه إن فعل ذلك كان ذلك عليه فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات، يقول يفتتن بهذا الكتاب وإن كان الكتاب ما فيه حق لكنه ما يفهمه فيضل. واضح؟ فلهذا مسألة المقاصد والمصالح هي من أدق مسائل أصول الفقه، تتعلق بمبحث المناسبة في القياس، ليست من المسائل التي تشاع لكل أحد. الآن يجي حتى غير متخصص يقول ادرس مقاصد الشريعة، ادرس أصول الفقه، وأصول الفقه جزء منها الكلام على مقاصد الشريعة. لكن تأتي واحد ما درس الأجرومية في النحو وتقول له تعال ادرس علل النحويين في مسائل النحو، هو ما يعرف أصلا كلام النحويين حتى يعرف طريقة تعليلهم. ومن الفروق بين الشاطبي والمقاصدين أن الشاطبي رحمه الله تعالى يعظم مقام المجتهدين والمدارس الفقهية، حتى إنه قال وعلى الجملة فالمفتي مخبر عن الله كالنبي وموقع للشريعة على أفعال المكلفين بحسب نظره كالنبي، ونافذ أمره في الأمة بمنشور الخلافة كالنبي، ولذلك سموا أولي الأمر وقرنت طاعتهم بطاعة الله ورسوله. ومقصوده بذلك أن العلماء ورثة الأنبياء، ويقول كالنبي يعني أن العلماء ورثة الأنبياء فيجب اتباعهم في فهم الشريعة. والشاطبي نفسه رحمه الله كان مالكيا لا يخرج عن مذهب مالك في الفتوى، ويقول رحمه الله تعالى وأما نقل مذاهب الأمصار سوى مذهب مالك والفتوى بها بالنسبة إلينا فهو أشد، لأنها مذاهب يذكر لنا منها أطراف في مسائل الخلاف لم نتفقه فيها، يعني ما درسنا مذهب الشافعي ولا مذهب أبي حنيفة، درسنا على مذهب مالك. قال ولا رأينا من تفقه فيها ولا عرف أصولها ولا دل على معانيها ولا حصل قواعدها التي تبنى عليها، فنحن والعوام سواء، فكما أنه لا يحل للعامي الذي لم يقرأ كتابا ولا سمع فقها أن يأخذ كتب الفقه فيقريها لنفسه ويفتي بما حصل منها على علمه، كذلك من لم يتفقه في مذهب غير مذهب مالك وإن كان إماما في مذهب مالك. وكذلك يقول وأنا لا أستحل إن شاء الله في دين الله وأمانته أن أجد قولين في المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول به، فهو الذي أذكره للمستفتي. هذا الشاطبي رحمه الله. نعم. قال: وقد نقل، هذا الشاطبي أيضا يقول: وقد نقل عن الإمام المازري على إمامته أنه لا يفتي بغير المشهور من مذهب مالك، ومحله من العلم ما قد علم. هذا الشاطبي. ويقول أيضا: وإنما يبقى النظر في المسألة أن من يترخص في ذلك يبني على بعض التأويلات التي هي خلاف المعتمد من مذهب مالك. ويقول أيضا: والعمل إنما يكون في المسائل الخلافية على ما هو المشهور. فإذا كان هذا هو الإمام الشاطبي، فكيف ينتسب هؤلاء إلى الإمام الشاطبي؟ شتان، يعني بون شاسع بين بعض دعاة المقاصد اليوم الذين يدعون إلى فتح باب الاجتهاد عن طريق النظر في المقاصد والمصالح المحضة، شتان بينهم وبين طريقة الإمام الشاطبي. ومن أجل ذلك كتب أحدهم يقول: لقد بدا لنا من خلال هذه الفتوى المطولة كيف أن التزام المذهب ظل مقيدا للشاطبي مع في طبيعة تنزيله واجتهاده المقاصدي، وهو ما يؤكد أنه لم يخرج في مجال الاجتهاد الفقهي التنزيلي عن حدود المذهب. تمام. إلى أن قال: فالشاطبي على جلالته مقاصديا لم يتمكن من ذلك، وتفعيله المقاصدي على مستوى الاختيار الفقهي لم يكن يتناسب مع حجم تنظيره. يعني باختصار أن الشاطبي، نحن المقاصد التي نريدها ليست هي بالنمط الذي طبقه الشاطبي رحمه الله تعالى. وأنا أحببت أن أتوسع في هذه القضية واستطرد فيها، لأن الناس اليوم قد غلوا في هذه القضية وبالغوا فيها، وصار يعني يجعلون، لم يقتصروا فقط على جعل مقاصد الشريعة علما مستقلا، بل صار بعض طالبة العلم ما درس في حياته متنا فقهيا على قول واحد ما حصل له ذلك، ثم يبدأ يدرس المقاصد وربما يكتب أبحاث في المقاصد يأخذ بها أبحاث تقية، وما درس متنا فقهيا ولا درس في أصول الفقه شيئا ذا بال. فليتنبه إلى هذا الأمر. طبعا هناك دعوات أخرى فيما يتعلق بالتجديد في أصول الفقه، منها كما ذكرنا الدعوة إلى إعادة البناء لأصول الفقه من جديد. وصار يتكلم في التجديد في أصول الفقه من لا علاقة له بعلوم الشريعة، ومن ليس له في علوم الشريعة ناقة ولا جمل. تمام. صاروا يتكلمون عن التجديد في أصول الفقه، والله المستعان وعليه التكلان. نعم. هذا يعني استطراد يتعلق بقضية مقاصد الشريعة. ولهذا أنا أقول طلبة العلم، لا ينبغي لطالب العلم أن يشغل نفسه كثيرا بتتبع الكتب التي كتبت في المقاصد ويبدأ يجمع. الآن مطبوعات اليوم يعني تشوف صدر حديثا تلقى 25 كتاب في المقاصد، وكثير منها إما نقل بعضها من بعض، تمام، وبعضها قد يكون في أصلا اتجاه يعني ليس بصواب. هذا ما يتعلق بالكلام عن المقاصد. وفي الدرس القادم بإذن الله عز وجل سنتحدث عن الاتجاهات الفقهية ولها علاقة بالكلام عن المقاصد، لأن الاتجاهات الفقهية التي سنذكرها سنذكر 4 اتجاهات: الاتجاه الأول مدرسة أهل الحديث، والاتجاه الثاني مدرسة أهل الرأي، والاتجاه الثالث مدرسة أهل الظاهر، والرابع ما أسميناه المدرسة العقلية الحديثة. نسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.